الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فهذه هي الأسباب المانعة للنفس الناطقة من معرفة حقائق الأمور، وإلا فكل نفس بحسب الفطرة السابقة صالحة لأن تعرف حقائق الأشياء. كان الحديث في الموانع التي تمنع الإنسان في هذه النشأة من الوقوف على المعارف الحقة. هذه الموانع الخمسة أشار إليها الغزالي في إحياء علوم الدين المجلد الثالث صفحة 13. قال: وكما أن المرآة لا تنكشف فيها الصور لخمسة أمور. ما هي هذه الخمسة أمور؟ خلاصتها: أولا نقصان صورتها كجوهر الحديد قبل أن يدور ويشكل ويصقل. هذا المانع الأول اللي أرجعناه إلى ماذا؟ إلى عدم المقتضي. الثاني لخبثه وصدئه وكدورته وإن كان تام الشكل، أرجعناه إلى وجود المانع الداخلي. الثالث لكونه معدولا به عن جهة الصورة إلى غيرها، كما إذا كانت الصورة وراء المرآة، وهذا أرجعناه إلى عدم تحقق الشار. الرابع لحجاب مرسل بين المرآة وبين الصورة، وهذا أرجعناه إلى وجود المانع الخارجي. الخامس للجهل بالجهة التي فيها الصورة المطلوبة اللي أرجعناه أيضا إلى الشارط. هذه هي الموانع الخمسة. بالنسبة إلى القلب أيضا قد تتحقق بعض هذه الموانع، وهي من قبيل مانعة الخلو لا مانعة الجامع، وإلا قد تجتمع خمسة هذه الأمور، وهذه هي الطامة الكبرى إذا اجتمعت على إنسان كل هذه الأمور، وقد توجد بعضها دون البعض الآخر، ولكن لا يخلو الأمر من واحدة من هذه الأمور الخمسة التي أشرنا إليها. الآن تعالوا إلى هذه العبارات اللي هي نتيجة الأبحاث السابقة. قال: فهذه هي الأسباب المانعة، الأسباب الخمسة التي أشرنا إليها، للنفس الناطقة من معرفة حقائق الأمور، وإلا بحسب الفطرة خلق الله سبحانه وتعالى كل نفس قادرة على ماذا؟ على الوقوف على حقائق الأمور، ولكن كل نفس بحسبها. وإلا فكل نفس بحسب الفطرة السابقة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، قال بحسب الفطرة السابقة هي صالحة لأن تعرف حقائق الأشياء. لذا تجد القرآن الكريم واقعا عندما نأتي إلى هذه الحقيقة في قوله تعالى يقول: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، يعني أن الإنسان لو لم تكن فيه قابلية النظر إلى ملكوت السماوات والأرض، ذاك الملكوت الذي أري لإبراهيم، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، إذا الإنسان ما عند الاستعداد وما عند القدرة على أن يرى وينظر ملكوت السماوات والأرض، يوجد معنى لأن يحث على ذلك أو لا معنى له؟ مع أن صريح الآية تقول: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. ولكنه هنا نكتة تفسيرية، لأن جملة من الإخوة قالوا: سيدنا باعتبار أنه لا يوجد درس تفسير فلا بأس أنه بعض النكات التفسيرية يشار إليها، طبعا حدا نشير ولكن أخوه تركز على بعض النكات التفسيرية. شوفوا، انظروا إلى إبراهيم ما يقول وكذلك نظر إبراهيم، يقول وكذلك نري، يعبر بالرؤية، ولكن عندما يصل إلى عموم الناس ما يقول أولم يروا ملكوت السماوات، وإنما يقول ماذا؟ أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. وفي اللغة العربية هناك فرق بين النظر وبين الرؤية. النظر مقدمة الرؤية، لذا جنابك تقول نظرت فرأيت، لأن الإنسان قد ينظر ولكن ماذا؟ لا يرى. قد ينظر ولكن ماذا؟ لا يرى. إذن مو بالضرورة أن النظر تلازم ماذا؟ تلازم الرؤية. وعلى هذا الأساس يتضح لماذا أنه أنا وأنت يعبر بالنظر. لذا في آية قرآنية أخرى تقول الآية المباركة تقول ينظرون إليك وهم لا يبصرون، لأنه دائما النظر لا يلازم ماذا؟ لا يلازم الإبصار والرؤية. حتى لماذا بالنسبة لنا يعبر الرؤية نظر وبالنسبة إلى إبراهيم؟ لأنه واقعا أن إبراهيم توجد بالنسبة إليه موانع أو لا توجد؟ لا توجد. أما أنا وأنت قد تتحقق تلك الموانع فينظر الإنسان ولكن لا يصل إلى مقام الرؤية. على أي الأحوال، قال هسه لماذا كل نفس مستعدة وصالحة؟ قال لأنها، يعني النفس الإنسانية، لأنها أمر رباني شريف. هذه إشارة إلى قوله تعالى ونفخت فيه من روحي، يعني يقول أن الروح الإلهية مرتبطة ماذا؟ مرتبطة بالأمر. يسألونك عن الروح قل الروح ماذا؟ من أمر ربي. وهذه الآية المباركة تشير إلى الجواب، لأنها لا تجيب، تجير إلى أن الروح مرتبطة بعالم الأمر لا بعالم ماذا؟ لا بعالم الخالق. يسألونك عن الروح أجبهم قل الروح ماذا؟ من أمر ربي. وما هو أمر ربي؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال لأنها، يعني النفس الإنسانية، أمر رباني شريف، وبهذا، يعني وبهذه الخصوصية فارق، يعني النفس الإنسانية أو فارقت، فارق سائر جواهر هذا العالم بهذه الخاصية، وهي أنه فقط هي التي عبر عنها القرآن الكريم ونفخت فيه من روحي. أولا قال من طين لازب، وبعد ذلك ماذا؟ نفخت فيه من روحي. أو يبين أنه كذا، وبعد ذلك ثم أنشأناه خلقا آخر. وما ورد عنه صلى الله عليه وآله هذه الرواية، وهي لولا أن الشياطين يحومون على قلب ابن آدم أو على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماوات. هذه الرواية وردت في مصادر الفريقين، مو مختصة فقط بمصادرنا. من مصادر هذه الرواية ما أشار إليه جملة منهم، منها هذا الغزالي اللي أشار إلى هذه الرواية، وكذلك وردت في البحار المجلد 70 صفحة 59 في حديث 39 باب القلب وصلاحه وفساده، وكذلك رواه أيضا الفيض الكاشاني هذه الرواية. في كتب القومم أيضا وردت في أحمد بن حنبل في الجزء الثاني صفحة 353 عن أبي هريرة الرواية، هذا مضمونها. وفي أصول الكافي أيضا رواية قريبة من هذا، قال رسول الله ليلة أسري بي فلما نزلت إلى السماء الدنيا نظرت أسفل مني فإذا أنا برهج ودخان وأصوات، فقلت ما هذا يا جبرائيل؟ قال هذه الشياطين يحومون على أعين بني آدم ألا يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض، ولولا ذلك لرأوا العجائب. هذه رواية. رواية أخرى اللي هي رواية عن الإمام الباقر ينقلها عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، يقول أن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله قالوا يا رسول الله نخاف على أنفسنا النفاق، قال فقال ولم تخافون ذلك؟ قال إذا كنا عندك فذكرتنا ورغبتنا وجلنا ونسينا الدنيا وزهدنا حتى كأننا نعاين الآخرة والجنة والنار ونحن عندك. عجيب هذا المجلس الحسي لرسول الله. حس الإنسان كان إذا كان مع رسول الله حسا مع بدنه يصل إلى مثل هذه المقامات. طوبى لهم. قال كأننا نعاين الجنة والنار ونحن عندك، فإذا خرجنا من عندك ودخلنا هذه البيوت وشممنا الأولاد ورأينا العيال والأهل يكاد أن نحول عن الحال التي كنا عليها عندك وكأننا لم نكن على شيء. عجيب هاي الدنيا. هذا الحلال ماله، هذا الحلال، وإلا الأولاد والأهل والعيال هم من المحرمات، بل هذه ماذا؟ بل هي من المحللات. أفتخاف علينا أن يكون ذلك نفاقا؟ فقال لهم رسول الله: كلا، إن هذه خطوات الشيطان ترغبكم في الدنيا. هذا اللي يقوله أهل المعرفة، أنه أساسا حتى الحلال أيضا ماذا؟ حاجم. رأيتم في كلمات الغزالي: والله، التفتوا لهالعبارة اللي احنا مرارا ذاكرين هذه الرواية، والله لو تدومون على الحالة التي وصفتم أنفسكم بها لصافحتكم الملائكة ومشيتم على الماء. ما أدري أي ولاية تكوينية أقوى من هذه، ماذا؟ الولاية التكوينية، ولمن؟ لعموم الناس. إذن فكيف بسلمان؟ فكيف بأذيذار؟ فكيف بعمار؟ فكيف بسيد الأولين والآخرين، الرسول الأعظم وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ ولكن واقعا إنسان عندما ينظر إلى بعض هذه الكلمات، إن شاء الله حمل الصحة مالتها أنه عدم العلم والجهل بمثل هذه المعارف علينا. أنا بيودي هذا البحث إن شاء الله تراجعوه بشكل مفصل في المحيط الأعظم، الجزء الأول، صفحة 270 إلى ما بعد ذلك، عشرات الروايات ومصادر أيضا هذه الروايات. الحق والإنصاف، هذا التحقيق الذي يوجد للسيد محسن الموسوي التبريزي من التحقيقات الجيدة، لأن المصادر ينقلها من الفريقين. جيد. يقول: وما ورد عنه صلى الله عليه وآله: لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماء. يقول: إشارة، هذه الرواية خبر وما، إشارة إلى هذه القابلية وهذه الحجب الحائلة بين النفوس الإنسانية وعالم ماذا؟ وعالم الملكوت. يعني أولا يريد أن يبين المقتضي، وثانيا وجود ماذا؟ وجود المانع. يقول: إشارة إلى هذين الأمرين. فإذا ارتفع هذه الحجب والموانع عن قلب الإنسان الذي هو نفسه الناطقة، تجلى فيه صورة الملك والملكوت، بل أوسع من ذلك، تجلى فيه الوجود بشراشره وهيئة الوجود على ما هي عليه، يعني الهيئة، فيرى ذاته في جنة عرضها السماوات والأرض. خب، الآيات القرآنية كثيرة في هذا المعنى. إذا تنظر أنت إلى هذه: إن المتقين ماذا؟ في جنات ونهار. ظاهر هذه الآيات المباركة أن الجنة شيء، وأن المؤمن المتقي شيء آخر، فيدخل هذا ماذا؟ في ذاك، فتكون الجنة محيطة والمؤمن ماذا؟ محاطون. جملة من الآيات القرآنية تشير إلى هذه الحقيقة، وهي أن الجنة شيء والمؤمن شيء، والجنة ماذا؟ محيطة بالإنسان. أما هنا صدر المتألهين، بعد هذه مو عبارات الغزالي، هذه عبارات صدر المتألهين، قال: بل يرى في ذاته جنة عرضها أوسع من عرض السماوات والأرض. بعد هنا يدخل في جنة أو يكون هو جنة، بعد هو محاط أو يكون محيط. هو فرق بين المقامين. وجملة من الآيات القرآنية أيضا تشير إلى هذه الحقيقة، قال تعالى: فأما إن كان من المقربين فيدخل روح وريحان وجنة نعيم. لا، فروح وريحان وجنة نعيم. ظاهر الآية أنه هو يكون ماذا؟ روح وريحان وجنة نعيم. وأنتم قرأتم في محله أن الظهور حجة ما لم يمنع مانع ماذا؟ عقلي أو نقلي. إذا قام عندنا برهان عقلي يقول يستحيل أن يكون الإنسان هو جنة عرضها السماوات والأرض، هذه الآية نقول ماذا؟ شيء محذوف، نقدر في الشيء. أو هذه الرواية التي نقلها في توحيد الصدوق، قال: يا علي، أنا مدينة الحكمة، مو مدينة العلم، أنا مدينة الحكمة وهي الجنة، وأنت يا علي بابها. إذن التفت جيدا، هنا الرسول الأعظم ماذا يقول؟ أنا الجنة، مو أنه ماذا؟ سوف أدخل الجنة. هذا البحث الإخوة إذا يريدون يراجعوه أشار إليه في مفاتيح الغيب صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في صفحة 544، بحث قيم وجليل. يقول: ونحن نقول، بعد أن يذكر القسم الأول، يقول: ونحن نقول إن الجنة والنار في الأرواح، مو أن الأرواح في الجنة ماذا؟ والنار. إن الجنة والنار في الأرواح، لا يسعني أرضي ولا سمائي، ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن. فإذا وسع يعني القلب رب الجنة والنار، فكيف لا يسعهما، يعني لا يسع الجنة والنار. ثم ينقل جملة من الكلمات: لو أن السماوات والأرض وما بينهما 1000 مرة في زاوية من زوايا قلبي العبد لما أحس بها. ورواية أخرى ينقل: يا داود فرغ لي بيتا أنا عند المنكسرة قلوبهم لأجلي. ثم: يا إبراهيم طهر بيتي للطائفين. هذه كلها تفسير أنفسي ماذا؟ للقرآن، مو تفسير آفاقي. بيتي ومن يخرج من بيته مهاجرا، هم بي تفسير آفاقي، يعني هذا البيت المادي الطين، وبي تفسير ماذا؟ ها؟ أنفسي، يعني بيت القلب، ومن يخرج من بيت الأنانية مثلا. وآيات أخرى: لا تعلم نفس بأي أرض تموت. وهذه الأرض إما أن تفسر تفسيرا آفاقيا، يعني المكان. لذا أشكل جملة من المفسرين، هسه شنو الأهمية؟ أنا أعرف أنا سنانة في هذا الشقة أو في ذيك الشقة، شنو أثر هذا؟ لا تعلم نفس بأي أرض تموت. وهسه في قم ولانا لو في طهران، شنو الفرق؟ في النتيجة هذا أرض. يقولون: لا، مراد بها تفسير الأنفس، لا تعلم نفس على أي أرضية تموت، على أي أرضية، يعني على هيئة اعتقادية. وروايات عديدة يشير إليها. مفاتيح الغيب صفحة 544، والطبعة الحجرية صفحة 632. بلي هسه صار الجلد هاي مجلد، هاي الطبعات القديمة عندي، يعني الطبعة ما أدري اللي هي طبعة هي هذه، على الأحوال هذه الطبعة اللي هي بالي الطبعة الأولى مطبوعة سنة 1363 في صفحة 544 عليها. بعد مولانا قال: بل يرى في ذاته جدة عرضها أوسع من عرض السماوات والأرض، لأنهما عبارة عن عالم، يعني السماوات والأرض، لأنهما عبارة عن عالم الملك والشهادة وهو محدود، وأما عالم الملكوت والحقائق العقلية وهو الأسرار الغائبة. هذه عبارات أيضا الغزالي، هذه طريقة على صدر المتألهين، مطالبه ماذا؟ يضمنها في مطالب الغزالي أو في مطالب من ينقل عنه. وأما عالم الملكوت والحقائق العقلية وهو الأسرار الغائبة من مشاهدة الحواس، ولكن تلك الأسرار الغائبة بماذا تدرك؟ المخصوصة بإدراك ماذا؟ بإدراك البصيرة. أما تلك العوالم فلا نهاية لها. وجملة عالم الملك والملكوت إذا أخذت دفعة تسمى ماذا؟ تسمى الحضرة الربوبية والصقع الربوبي، باعتبار أنه فاقد الشيء، معطي الشيء لا يمكن أن يكون فاقدا، لأن الله محيط بكل الموجودات إذ ليس في الوجود. هذه أيضا إشارة إلى الوحدة الشخصية في كلماتي الغزالي. إذ ليس في الوجود سوى ذات الله وأفعاله ومملكته من أفعاله. لذا واقعا إنسان إذا أراد أن يعرف أول جذر لكلمات الشيخ محي الدين ابن عربي، أول جذر لها في كلمات من؟ في كلمات الغزالي، لأنه تعلمون بأنه الغزالي وفاته سنة 505 من الهجرة، ووفاة محي الدين سنة 632 من الهجرة. فمحي الدين بعد من؟ بعد الغزالي. وعلى هذا الأساس بعد كثير من المطالب العرفانية موجودة أين؟ في كلمات الغزالي. لذا واقعا الإخوة اللي أصحاب هذه المعارف يريدون يعرفون أصول هذه المطالب من أين؟ واقعا من الأعلام في هذا المجال الغزالي. حاولوا أنه لا أقل هذين الكتابين الثلاثة أو الاثنين الثلاثة للغزالي تقرؤونها بشكل جيد: أحياء علوم الدين وجواهر القرآن، هذين الكتابين الأساسيين. ومن جاء بعده من الأعلام مثل الفيض وصدر المتألهين ومحي الدين خصوصا في معارف القرآن واقعا جذورها كلها تجدها أين؟ تجدها في كلمات الغزالي. ولكن مع الأسف الشديد هذه النقطة واقعا خلي أذكرها للإخوة، مع الأسف الشديد سابقا علماؤنا مولانا أنت عندما ترجع حتى إلى زمان العلامة تجد أنه كان علما ولكنه يذهب إلى أساتذة كبار من علماء السنة ويتتلمذ على أيديهم، فضلا عن زمان السيد المرتضى والشيخ المفيد إلى هذه الطبقة. أن تراجعوا تاريخ حياتهم تجدون أن هذه المراودات العلمية كانت ماذا؟ قائمة. لا يوجد أي حرج أن يذهب عالم كبير شيعي فيجلس في مجلس ماذا؟ سني أو بالعكس. ولكن شوفوا ضيق الصدر وضيق الرؤية وصلت بنا حالة الآن في زماننا، واقعا مع الأسف الشديد أنه إذا نذكر بعض الأفكار الموجودة في كلمات الآخرين من غير مذهبنا أصلا يتهم بألف اتهام الشاق. هذه النقطة لابد أن تلتفت، وهذه كلها مرجعها إلى ضيق الأفق، وإلا سعة الأفق يقتضي منا ما المحذور أنه كاملا نراجع هذه المصادر الأصلية ونعرف ماذا يقولون، ما هو الصحيح وما هو غير الصحيح. ولكن تجد بالعكس مع الأسف صار عندنا ضيق نظر بالنسبة إلى هذا البعد، ولكن صار عندنا انفتاح على الاتجاه الغربي ولفلاسفة الغرب بنحو صار الخطيب عندنا إنما يمدح. يقول عجيب عندما يجي إلى الفلسفة الغربية تجد أسماءهم يحفظها، قال فلان تتتك تتتك بشنو ما تعرف الأسماء أو الكلمات عجيبة مولانا، وهي أربعة اصطلاحات فارغة لا حقيقة لها، تلك صارت لها قيمة. ولكنه أن ينقل الإنسان عن محي الدين أو ينقل عن الغزالي أو ينقل عن هؤلاء صار ماذا؟ صارت فيها مشكلة على أي لحظة مع الأسف الشديد. وجملة عالم الملك والملكوت إذا أخذت دفعة سمت الحضرة الربوبية، لأن الله محيط بكل شيء إذ ليس في الوجود سوى ذات الله وأفعاله ومملكته بعد من أفعاله، فما يتجلى من ذلك للقلب هو الجنة بعينها عند قوم بعد، وهو سبب استحقاق الجنة عند آخرين. هذه إشارة بعد إلى المبنيين اللذين أشرنا إليهما، ويكون سعة المملكة بمقدار سعة ماذا؟ ويكون سعة المملكة في الجنة بقدر سعة المعرفة وبمقدار ما يتجلى للإنسان من الله وصفاته وأفعاله. إذن التفتوا جيدا، أرجع الجنة بكل المشربين إلى ماذا؟ إلى المعرفة. من هنا قد يرد مباشرة سؤال، لحد أين دور الأعمال والطاعات والعبادات وأنت كل أرجعته إلى ماذا؟ ها؟ أرجعته إلى المعرفة. قل سعة وجود الإنسان أو سعة جنته يوم القيامة مرتبطة ماذا؟ بسعة معارفه الحقيقية. أين دور الأعمال؟ قال فإن الأعمال دورها مقدمات المقدمات. التفت جيدا، قال وإنما، هذا إشارة إلى جواب عن سؤال مقدر، دفع دخل مقدر، وإنما المراد من الطاعات، يعني فإن قلت أين دور الطاعات والعبادات؟ قال وإنما المراد من الطاعات وأعمال الجوارح كلها ما هي؟ تصفية القلب وتطهير ماذا؟ وتطهير النفس. عجيب، تصفية القلب وتطهير النفس وجلاؤها بإصلاح الجزء العملي ماذا؟ بإصلاح الجزء العملي منها. إذن الطاعة لأجل تصفية القلب، وتصفية القلب لأجل ماذا؟ لأجل انعكاس المعارف. فإذا الطاعات مقدمة لتجلية القلب، وتجلية القلب مقدمة ماذا؟ لانعكاس المعارف. طبعا هاي المقدميات مقدميات في الكلام والفلسفة والعرفان، مو المقدمية في علم الأصول، وإلا من الواضح بأن الصلاة ليست مقدمة وإنما هي ذو المقدمة هناك، هذه ليس خلط في الاصطلاح. قال وتطهير النفس وجلاؤها بإصلاح ماذا؟ بإصلاح الجزء العملي من النفس. قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكاها. قل بماذا يزكيها وبماذا يتخلص من واقعا خبث القلب ودرن القلب؟ واقعا آيتين في القرآن الكريم الإنسان من يقف عليها يجد فيها ما يجد. القرآن الكريم في موضعين يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن طريق الفلاح من أين يمر؟ من خلال أن الإنسان يوق شح نفسه، الحرص، الحسد، وهذه الأمور واقعا شح النفس كل بحسبها. ليكن في علمك شح النفس فقط مرتبط بالمال، لا، كل شيء بحسبه. العلم أيضا قد يؤدي إلى الشح، يعني مطالب الإنسان ما يقولها. كان عندنا أستاذ نقول له بأنه خلي نسجل، يقول لا، إذا هذني سجلت يسمعوها الآخرون ويفهموها وينسبوها إلى أنفسهم إليه. فلهذا كان يمنع من التسجيل. لماذا؟ لأنه يخشى أنه شخص آخر يقف على هالكاسيتات ويطلع ويأتي إلى الحوزة ويقولها من غير أن ينسبها إلى ماذا؟ إلى صاحبها. فلهذا كان يمنع من التسجيل بأي طريق، والذي كان يسجلا في الدرس يبعث عليه ويقول أحرم عليك أن تعطي هذا الكاسيت ماذا؟ لغيره. وهذه الحالات موجودة عندنا. قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال ونفس الطهارة والصفاء ليست كمالا بالحقيقة. أساسا الطهارة ليست كمال، لأن الطهارة أمر ماذا؟ أمر عدمي، والأعدام هذه صغرى القياس والكبرى القياس، والأعدام ليست من الكمالات. إذن الطهارة ليست من الكمالات، يعني ليست من الكمالات المطلوبة بالذات. لذا الإخوة الذين بعد حضروا علم الأصول عندنا يتضح لهم لماذا نحن ركزنا على أن الملاك، كل الملاك أين ينصب؟ في القرب الإلهي. وهذه كلها مقدمات، حتى ما قبلنا أن نسميها جزء إلا، بل هي مقدمات، ولكن مقدمية بذاك المعنى الذي أشرنا إليه. قال والصفاء ونفس الطهارة والصفاء ليست كمالا بالحقيقة، لأنها أمر عدمي صغر القياس وكبراه، والأعدام ليست من الكمالات، بل المراد منها حصول أنوار الإيمان، أعني إشراق نور المعرفة بالله وأفعاله وكتبه ورسله واليوم الآخر. وهذه إشارة إلى الآيتين الأخيرتين من سورة ماذا؟ من سورة البقرة. آمن الرسول بما أنزل إليه، وهو المراد بقوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام فهو على نور. ماذا؟ فهو على نور من ربه. في ذيل هذه الآية المباركة يوجد قال تعالى ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما ماذا؟ يصعد في السماء. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إذن مع الذكر يحصل ماذا؟ شرح الصدر، جعل الذكر جلاء للقلوب، ومع الإعراض يحصل ماذا؟ ضيق الصدر. وويلا واقعا هذا ضيق الصدر إيش قد بآثار، هم بآثار فقهية هم بآثار كلامية. واحدة من أهم آثاره الفقهية واقعا الإنسان لا يستطيع إلا أن يقبل ما هو معتقد به، أما خارج ما يعتقد به مباشرة ماذا؟ يرفضه أشد الرافضة. أما عندما يحصل للإنسان شرح الصدر، لذا تجد القرآن عندما يأتي إلى الرسول الأعظم واحدة من أهم الصفات التي يصفها فيها ماذا؟ شرح الصدر. على إله، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فشرح الصدر غاية الحكمة العملية، يعني كل هذه الأمور المرتبطة بالفقه والأخلاق ونحو ذلك فقط نتيجتها والغاية النهائية منها وصول الإنسان إلى ماذا؟ شرحنا لك صدرك. أما والنور غاية الحكمة النظرية، يعني الإنسان من حيث العلم ومن حيث الحكمة النظرية يكون مظهرا للعليم، ومن حيث مظهر أو من حيث البعد العملي والحكمة العملية يكون مظهرا ماذا؟ مظهرا للقدير وللجواد وللرؤوف وللرحيم، لأن هذه لوازم ماذا؟ هذه لوازم شرح الصدر، يعني تخلقوا بأخلاق الله. فالحكيم الإلهي هو الجامع لهما، يعني الجامع للحكمة النظرية والحكمة العملية، ولكن لا اصطلاحا ولفظا، بل ماذا؟ بل تخلقا وتحققا وتمكنا. فالحكيم الإلهي هو الجامع لهما، يعني الجامع لهما علما وعملا، تخلقا وتحققا لا اصطلاحا. وهو المؤمن الحقيقي في الروايات كما ذكر السيد حيدر الآملي هناك في جامع الأسرار، يقولون نحن نقول للمؤمن الحقيقي هو ماذا؟ هو العارف الحقيقي. والعارف الحقيقي هو ماذا؟ هو المؤمن الحقيقي. والمؤمن الحقيقي بلسان الشريعة، والحكيم بالحمل الشائع بلسان ماذا؟ بلسان الفيلسوف. والعارف بلسان من؟ بلسان الإرفان النظري. وهو المؤمن الحقيقي بلسان الشريعة، وذلك هو الفوز العظيم. هذا تمام الكلام في الفصل الرابع. هذا الفصل الخامس من الأبحاث المهمة إن شاء الله. إذا الإخوة عندهم وقت المطالعة خلي يطالعون. والحمد لله.